السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع صحيح مسلم وهذه المجالس، نسأل الله تعالى أن يديمها علينا خيرا، ونسأل الله في عليائه أن يثبت لنا الخير ما حيينا أبدا، نسأل الله في عليائه أن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. فالرفعاء النبلاء عند ربنا في عليائه هم الذين قد فضلهم الله على العالمين بفقه دينه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لابن عمه رضي الله عنه أرضاه: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ما زلنا مع صحيح مسلم، نسأل الله إتمامه، ونسأل الله أن ييسر لنا الفهم عنه والعقل عنه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الآداب. ثم بوب رحمه الله: باب كراهية قول الإنسان خبثت نفسي. قال الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة أكثر عنه الإمام مسلم كثيرا، روى له البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي. أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف. قال: حدثنا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة من الثقات النبلاء، من الثقات الأثبات، ويدلس ولا يدلس إلا عن ثقة. قال الشافعي: لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم أهل الحجاز. ح قال: وحدثنا أبو كريب. حول الإسناد وحدث عن أبو كريب محمد بن العلاء من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال: حدثنا أبو أسامة. محمد بن أسامة من الثقات الأثبات، روى له أصحاب الكتب الست. كلاهما عن هشام. عن هشام بن عروة، وهشام بن عروة من ثقة ثبت حافظ نبيل، لكن في أحاديثه في البصرة فيها كلام، روى له الجماعة. عن أبيه هو عروة بن الزبير، وهو من الفقهاء من رفعاء المدينة، ثقة ثبت نبيل، كان صواما قواما كما قال هشام، قال: كان أبي يصوم يوما ويفطر يوما، وكان قواما ومات صائما، روى له الجماعة. عن عائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها أرضاها كما قال الإمام الذهبي هي أعلم نساء العالمين، روى لها الجماعة. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقل لقست نفسي. هذا حديث أبي كريب. وقال أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر لكن. قال الإمام مسلم: حدثني أبو الطاهر. حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن الصرح من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. وحرملة. حرملة حسن الحديث، لم يكن تمام الضبط، ولكنه يعني حسن الحديث، روى له مسلم أصحاب السنن الأربعة. قال: أخبرنا ابن وهب. عبد الله بن وهب من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال: أخبرني يونس. يونس بن يزيد ثقة في حديث عن الزهري كلام، ثقة ثبت، لكن في حديث عن الزهري بعض الاضطراب، روى له الجماعة. عن ابن شهاب الزهري أول من دون الحديث بأمر عمر بن العزيز، وهو أمير المؤمنين في الحديث، ثقة ثبت يدلس وتدليسه يغمر في بحر رواياته. عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف. أبو أمامة يقال سعد أو غير ذلك، وهو من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. عن أبيه سهل بن حنيف رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم خبثت نفسي، وليقل لقست نفسي. نعم. باب استعمال المسك، وإنه أطيب الطيب، وكراهية رد الريحان والطيب. قال الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. نعم، كما مر علينا صاحب المصنف، روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي. قال: حدثنا أبو أسامة. محمد بن أسامة من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. عن شعبة. عن شعبة أمير المؤمنين في الحديث، شعبة أبو بسطام، كان لا يدلس، بل كان يقول: التدليس أخو الكذب، وكان يقول عن نفسه: لأن يخر من السماء خير له من أن يدلس، روى له الجماعة. قال: حدثني خليد بن جعفر. من الثقات أيضا من رجال الصحيح. عن أبي نضرة. هذه أبو نضرة عن أبي سعيد الخدري أيضا سلسلة معلومة من الثقات الأثبات من خيار التابعين، وأبو سعيد الخدري من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت امرأة من بني إسرائيل قصيرة تمشي مع امرأتين طويلتين، فاتخذت رجلين من خشب وخاتما من ذهب مغلق مطبق، ثم حشته مسكا وهو أطيب الطيب، فمرت بين المرأتين فلم يعرفوها، فقالت بيدها هكذا، ونفض شعبة يده. يعني مسحت على الخاتم باليد، وإذا مسحت على الخاتم باليد إيش؟ سحر قاتل، سم ناقع، وقع الناس وخروا موتى. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر امرأة من بني إسرائيل حشت خاتمها مسكا، والمسك أطيب الطيب. قال الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب. أبو بكر بن أبي شيبة مر علينا، وزهير بن أبي حرب أبو خيثمة مر علينا كثيرا أيضا، وأكثر عنه الإمام مسلم. وين عمر؟ فين عمر؟ كمل أنت، مالك أنت؟ كلاهما عن المقرئ، كلاهما عن المقرئ. نعم، عبد الرحمن المقرئ. من يراجع؟ عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن المقرئ. نعم، من الثقات من رجال الصحيح. قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ عن سعيد بن أبي أيوب، وأيضا من الثقات من رجال الصحيح. قال: حدثني عبيد الله بن أبي جعفر، من الثقة من الثقات الأثبات أيضا. عن عبد الرحمن الأعرج، وهو هو من؟ من عبد الرحمن الأعرج يا أستاذ الصبري؟ حريص؟ لا، عبد الرحمن بن هرمز. هو عبد الرحمن بن هرمز من الثقات، وهذه أيضا سلسلة معهودة. عن أبي هريرة رضي الله عنه، من الثقات الأثبات. نعم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، هو سيد المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عرض عليه ريحان فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الريح. قال الإمام مسلم: حدثني هارون بن سعيد على الراوي الأعلى، على الراوي الأعلى. نعم، كان ابن عمر إذا استجمر استجمر بالألوة غير مطرة، يعني الألوة اللي هو العود، وبكافور يطرحه مع الألوة، ثم قال: هكذا كان يستجمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، احنا عندنا هذه الأبواب كلها من أبواب الآداب، وأيضا الإرشاد لمحاسن الألفاظ، ولأن الإنسان يعتاد على أن يتكلم بما يستطيب النفس سماعه من الألفاظ الحسنة، وإن كانت تساوي الألفاظ الأخرى التي فيها شناعة، لكن تغييرها من أجل يعني ميل النفس، من أجل ميل النفس لها. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويعلمنا هذه الآداب في الألفاظ. وأنت عندك حتى المثل العربي الشهير، الألفاظ إيش؟ يعني من سعد الإنسان، من سعادة الإنسان أن يأتي بالألفاظ السعد. نعم، الألفاظ الحسنة تسعد الإنسان، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الطيرة قال: الطيرة شرك وإيش؟ وأصدقها الفأل. قال: يعجبني الفأل، الكلمة الطيبة. وهذا أيضا من باب الاحترازات. فهنا قول سلم: لا يقول أن أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقول لقست نفسي. العلماء قالوا: لا فرق بين اللفظين، لا فرق بين اللفظين، خبثت لقست، فهي أيضا بمعنى واحد، وإن كان فرق بينهما بعضهم، لكن الحق بأنهما بمعنى واحد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الإحالة على القول، بدلا من أن تقول خبثت نفسي تقول لقست نفسي، لأن خبثت نفسي فيها ما فيها من الشناعة التي لا يتقبلها الإنسان، وفيها ما فيها مما ينفر الإنسان أو يعني يوزع في قلبه الطيرة. قال: لا تقل خبثت نفسي، وقل لقست نفسي. الغريب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما شرح للإنسان حال أو أحوال أهل الإيمان: من الذين يستيقظون ويتحرون الفجر ويصلون الفجر في جماعة، والذين ينامون فلا يصلون الفجر. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وصفا له: فيقوم خبيث النفس إيش؟ كسلان، حالة كوني خبيث النفس كسلان. فقال: خبيث النفس. فهذه يعني قد قالها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل لقست النفس. فالإجابة عنها من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن النهي عن هذا القول إذا نسب لنفسه، إذا أضيف لنفسه، يعني قال: لا يقل أحدكم خبثت نفسي، وهنا قال خبيث النفس، في الغائب. فالنهي منصب على أن ينسب الخبث لنفسه هو، فخرج من ذلك الباب. والتوجيه الثاني أنه كان من باب الخبر العام على غير المعين، يقول خبيث النفس كل من لم يقم الفجر بال شيطان في أذني فقام خبيث النفس، فهنا تكلم بها على العموم لا على الأعيان، كانت من باب الإخبار على العموم لا على الأعيان، من باب الإخبار. وهذا كثير جدا وله نظائر في الشرع. ترى مثلا عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم وينهى عن أن يعبد غير الله جل في علاه، وهو في غزوة حنين يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، فلما يقولون هنا قد أخبر بذلك، هذا من باب الخبر. ويغتفر في باب الأخبار ما لا يغتفر في غيرها، يغتفر في باب الأخبار ما لا يغتفر في غيرها. والتوجيه الثالث أنه لما خرج مخرج التحذير من هذا الفعل، لما خرج مخرج التحذير من هذا الفعل، وهذا يناسبه هذا اللفظ لأنه ينفر من هذا الفعل أن ينام المرء وأن يأخذه الكسل فينام حتى يضيع عليه الفجر. فلذلك قال سلم يعني يستيقظ خبيث النفس كسلان، فهنا هذه التوجيه الذي يعني قال به بعض العلماء. ومقصود الشرع من الألفاظ التي مرت علينا من عبد وأمتي وفتاة وألا يقول وضع ربك وألا يقول سيدي ويقول مولاي، هذه الألفاظ كلها مقصود الشرع هو تعليم الناس على محاسن الألفاظ والأداب ومواضع الألفاظ ومتى يقول هذه ومتى لا يقول هذه. فهذه من الأداب، جملة من الأداب العظيمة التي يتأدب بها المسلم حتى من باب الألفاظ، فإن المسلم يوازن نفسه في كل شيء، في الفعل وفي القول وفي الحركة وفي السكنات، وهذا من حسن هذه الشريعة الغراء. من الفوائد المستنبطة بذلك معلم البشرية هو النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ومن مكارم الأخلاق إتقان محاسن الألفاظ ووضع الألفاظ في موضعها. قد يجوز في الأخبار، الفائدة الثانية، يجوز في الأخبار ما لا يجوز في غيره، وضربنا لذلك نظائر. أما الكلام على المسك وأنه أطيب الطيب وكان مسلم يحب ذلك، هذا فيه أيضا الشريعة الغراء هنا بعدما بيّنت لنا محاسن الألفاظ أرادت أن تبين لنا محاسن الهيئات. يعني هذه الشريعة الغراء ما تركت شاردة ولا وردة ولا شاذة ولا فاذة إلا أتت بها. لما أدبتنا بالآداب الحسنة بالألفاظ الحسنة جاءت أيضا تبين لنا الهيئات الحسنة التي لابد أن نكون عليها. من هذه الهيئات الحسنة هو التمسك بالطيب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسك أطيب الطيب، لكنه يعني في هذا الحديث قال بين أن أما من بني إسرائيل كانت بين امرأتين طويلتين وكانت قصيرة، فاتخذت رجلين من خشب ثم اتخذت خاتما أيضا مطبقا وحشته مسكا، فلما مرت على الرجال حركته فظهر فاح شذا العطر أو الطيب هذا. الغرض المقصود أنها من نساء بني إسرائيل، ونساء بني إسرائيل وما أدرك ما نساء بني إسرائيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا حلوة خضرة والله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تفعلون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن فتنة أو قال فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. والنساء كما قلنا هي من فتنة الدنيا، والنبي صلى الله عليه وسلم عمم في اتقاء هذه الفتنة تعميما وتخصيصا. والقاعدة الأصولية ذكر الخاص بعد العام يدل على الأهمية والتأكيد، لأن الله تعالى قال زوين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة إلى آخر الآية، ثم قال اتقوا الدنيا ومنها النساء، ثم قال واتقوا النساء، وأكد وردد ورجع على النساء لأن الفتنة العظيمة من النساء. اللهم احفظنا من فتنة النساء يا رب العالمين. قال واتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ثم وصف ما فعلت هذه المرأة بأنها اتخذت رجلين من خشب. العلماء ينظرون في هذا الباب يعني يقولون يعني العلة في اتخاذها الرجلين من الخشب إما لأنها كانت قصيرة جدا فهي مدعاة إلى الغيبة والنميمة والكلام عليها، لا سيما أنها تمشي بين طويلتين، فإذا يعني يمكن أن تكون فتحت الباب للغيبة عليها للنميمة للانتقاص من قدرها، وكل ذلك معاصي، فأرادت أن يعني ترفع ذلك عنها وعن نفسها وأيضا حتى تستطيع المشي، فاتخذت رجلين من خشب فمشت بين الطويلتين حتى لا تظهر لا يظهر قصرها او عظم قصر يظهر عظم قصرها فتكون مدعاة للغيبة والنميمة. فهذا كما قال علماؤنا على الجواز، فهذا على الجواز. وطبعا لو قلنا على الجواز ده بد ان نضبط ضابطا مهما جدا الا يسمع لها ايش، الا يسمع ضرب النعل فيها، لان الله جل في علاه قال ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، فإن تملكت أو تمكنت من ذلك وأنها لا تظهر مفاتنها بمثل هذا جاز ذلك، وإن كان هو خلاف الأولى جاز ذلك. وهذا أيضا يعني يخرج في مسألة التجميل بالعلاج، أو المسألة تكون مسألة علاجية لوضع الشيء على موضعه، لو سن راكب على سن مثلا أو الأنف كسر أو في شيء من ذلك، فالعملية التجميلية هنا تستثنى من هذا لأنها مسألة علاجية، لأنها مسألة علاجية وليست مسألة تجميلية، المقصود الأسمى منها التجميل. الثانية نقول إن الأصل في ذلك أنها فعلت هذا لتجذب أنظار الرجال، لو فعلت ذلك لتجذب أنظار الرجال، وهذا من باب تغيير خلق الله، فهذا لا يجوز، وهذا يدخل تحت عموم قول الله تعالى أن الشيطان أقسم نفسه أنه قال فلآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، فهذه بالضبط قياسا على قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله النامص والمتنمص والواشم والمستوشم والواشر والمستوشرة، قال والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، فهذه فعلت ذلك وكن فيه من تغيير خلق الله جل في علاه، وتكون أيضا ممن يضرب كما قال الله تعالى ولا يضربن بأرجلهن، ممن تضرب برجلها لتظهر الزينة التي تخفيها، فلا يجوز لها ذلك. وهذا كما قلنا جاء من فعل نساء بني إسرائيل. التوجيه الثالث في ذلك بأن أو المسألة الثالثة بأنها اتخذت خاتما من ذهب، والحق أن الأصل أن لبس الذهب للمرأة حلال ليس فيه ثمة شيء، قد قال الله جل في علاه أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين ليس فيها ثمة شيء، وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحرير وأخذ الذهب وقال هذان حرام على نساء أمتي، حرام على ذكور أمتي حلال لإناثها. وأيضا كانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم تتحلى كل واحدة منهن بالذهب زينة للزوج، حسن التبعل للزوج، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة التي يعني يسارع المرء في الزواج منها قال إذا أمرها أطعت وإذا نظر إليها سرت، هذا من باب حسن النظر للمرأة. الأصل أن الذهب تتحلى به المرأة وأنه حل وبل لها، لكن الحرمة كل الحرمة أنها اتخذت الذهب ليرى، فهذا من باب الزينة التي تظهر، والله تعالى قال ولا يبدينه زينتهن، فهذا إبداء للزينة وهذه مخالفة أيضا شرعية لا تجوز بحال من الأحوال. زادت وركبت المعصية على المعصية أنها حشت هذا الخاتم المطبق حشته مسكا، فكانت إذا تحركت واقتربت من الرجال حركت الخاتم، وتحريك الخاتم معناه أنها بتحاول قدر الإمكان انتشار أو أن تنشر هذه الرائحة الذكية، وهذه كبيرة بعد الكبيرة، أظهرت الزينة فهذه معصية، ثم ركبت المعصية على المعصية بأنها أظهرت أيضا الرائحة الطيبة، فإظهار الزينة يلتفت له الرجال، وضرب الرجل عندها أمور ثلاثة تحاسب عليها، ضرب الرجل ليعلم ما تخفي من زينة يلفت أنظار الرجال، أيضا الذهب إظهار الزينة يلفت أنظار الرجال، أيضا العطر والرائحة الطيبة يلفت أنظار الرجال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي إذا مرت على الرجال استعطرت، فمرت على الرجال فاشتم الرجال رائحتها، قال المسلم فإنها إيش زانية، فإنها زانية، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إحداكن صلاة العشاء الآخرة فلا يخرجن إلا تفلات. ولذلك أبو هريرة رأى امرأة أو اشتم امرأة رائحة بعدما صلت العشاء قال ارجعي إلى بيتك فاغتسلي وعيدي الصلاة، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وليخرجن تفلات، لأنها تؤثر جدا في الرجال، لذلك حجبهن الشرع عن إظهار هذه الزينة. هذا بالنسبة لهذا الباب. المسألة الرابعة وهي تتعلق بالحديث الذي يليه وهو حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم أطيب الطيب المسك، أطيب الطيب المسك، وهذا فيه دلالة واضحة جدا. هو بنفس الحديث يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم وأطيب الطيب المسك، هي لما حشت الذهب المسك فإن المسك يعني يأخذ بلباب الناس وبألباب الناس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطيب الطيب المسك. يا ترى لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه أطيب الطيب؟ يعني ما الذي دعاه؟ هو نعم طيب وهو فيه شيء من الجودة، لكن عندما يؤكد ويقول المسك وأطيب الطيب يبقى فيه شيء في المسك جعله يقول هذا الكلام. تعرفون من وين يأتي المسك؟ يا سلام، من الغزال. كيف بقى من الغزال؟ حويصلة. نعم، يعني هو المتنبي قال ان المسك ده ايه، بعض ايه، ها بعض ايه، بعض دم الغزال. صحيح، والدم عند الأئمة الأربعة نجس، الدم عند الأئمة الأربعة ايش؟ نجس. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يقول لا، ليس بنجس بل هو طاهر. قال اطيب الطيب المسك، قال اطيب الطيب المسك، يدل ذلك على طهارته. والحق بناه وان كان دما فانه في موضع كموضع اللبن الذي قال فيه الله جل في علاه من بين فرث ودم لبنا خالصا، من بين فرث ودم لبنا خالصا. فالمسك يقول سلم أطيب الطيب دلالة، أطيب الطيب دلالة على طهارته. وإن كان قد ورد عنه الخطاب وأيضا ورد عن عمر بن عبد العزيز غير ذلك. والحق بأن سلم فصل الخطاب في كلام سلم أن المسك هو أطيب الطيب. والصحيح أن هذا المسك يعني هو أفضل الطيب الذي كان يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحبه، وأيضا العود الألوة كما في الحديث الذي نختم به الباب، وهو بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عرض عليه الريحان قال أو الطيب، لأن في رواية قال أو الطيب. الريحان كل نبات له رائحة طيبة، فالمقصود بذلك الطيب، يعني كل الطيب لا ترده. قال من عرض عليه الطيب فلا يرده. ثم علل بعلتين، النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه خفيف المحمل، خفيف المحمل ليس الحمل الحمل فقط بل خفيف المحمل أيضا، أنه ليس فيه منة، كان فيه سهولة في إهداء الطيب بين الناس، لذلك قال فاقبله ولا تخشى من المنة، ليس فيه منة، فهو خفيف المحمل وأيضا طيب الإيش، طيب الرائحة. وهذا فيه التعليم على أن الإنسان لابد أن يكون في أحسن هيئة وأن يكون في أطيب رائحة، لا سيما أنه المؤمن غير المؤمن يخالف جميع البشر. المؤمن فإن المؤمن في كل أحواله لابد أن يكون معه الملائكة الذين يقارونه عندما يقرأ القرآن، عندما يستغفر الرحمن، عندما يذكر ربه جل في علاه، عندما يذهب إلى المسجد الجمعة للجماعات. ولأن المسلم بيّن أن الإنسان لابد أن يكون أحسن من أحسن الناس مصاحبة للملائكة ولا يكون خلاف ذلك. لذلك المسلم نهى عن أكل البصل والثوم وإتيان المساجد، قال من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مساجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. فلذلك لما وبيّن المسلم أيضا أن الإنسان إذا قرأ القرآن فلابد عليه أن يكون في أحسن هيئة وأحسن رائحة، وأن يستخدم المسك أو يستخدم السواك، لأن الملك يقترب منه حتى يضع فاه على فيه، وهذه فيها مقارنة الملائكة لبني البشر. لذلك لابد أن يكونوا في أحسن هيئة. وهو أيضا يدخل تحت عموم قول الله جل في علاه يا أيها الذين أمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد، فهو يدخل تحت عموم هذا الباب، لأن هذه من الزينة، الطيب من الزينة. فيها أيضا حسن التباعد، لأن الله تعالى قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف للرجال عليهن درجة، فلهن مثل الذي عليهن. أنت تحب إذا دخلت على بيتك تسدى أن تكون الرائحة الطيبة من امرأتك تفوح، وأن تنظر إلى ذلك وأن تستشعر ذلك وأن تتلمس ذلك. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يفعل ذلك بلسان الحال ولسان المقال. عائشة رضي الله عنها وأرضاها سئلت أول ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما يدخل البيت، قالت إيش؟ السواك، حتى تفوح رائحة الخير منه الطيبة. وكان سلم يكره جدا أن تظهر منه رائحة غير رائحة الطيبة. وهذا الذي حدا بالنبي سلم أن يمتنع عن العسل، عندما كان بعد العصر يمر على أزواجه لا يترك امرأة إلا يدخل عنها، لكن كان يطيل جدا الجلوس عند حفصة في رواية عند زينب. فعائشة تقصت ذلك لأنها غارت غيرة شديدة، تقصت ذلك فعلمت أن النبي سلم يشرب العسل عند عكة فيها عسل كانت تعطيها للنبي سلم، فيشرب النبي صلى الله عليه وسلم العسل. فقالت وأخذت الطائفة التي معها، تعرفون أنهم ينقسمون إلى إيش؟ أنهن ينقسمن إلى طائفتين، حزبين، حزب عائشة رضي الله عنها، فأخذت حفصة وأخذت سودة، وسودة ما كانت اللي تفعل ذلك، لكن إيش؟ خافت خافت هي قالت ما فعلت ذلك إلا فرقا منك. فقالت لها إذا دخل عليك النبي صلى الله عليه وسلم فقولي له أكلت مغافير؟ فإذا قال لك لا لم أكل مغافير قولي جرست نحله العرف، جرست نحله العرف يعني أكلت من شجرة المغافير. شجرة المغافير هذه لها رائحة ليست ذكية. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على حفصة فقال لما اقترب منها قالت له يا رسول الله أكلت مغافير؟ قال لا ما أكلت مغافير إنما هو عسل عند زينب. قالت جرست نحله العرفض. وعائشة إيش وقف المراقب الأكبر لما يحدث فتراقب. حفصة أبدت فقالت النبي صلى الله عليه وسلم فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على سودة وسودة قالت من خوفي من عائشة وهو على الباب كانت ستقول له أكلت مغافير. طبعا هذه المسألة ستكشف يعني الخطة هنا كانت ستكشف لو قالت على الباب أكلت مغافير. فقالت فرقا من عائشة كنت سأقول أكلت مغافير. فانتظرته فتمهلت حتى دخل فجلس فجلست بجانبه ثم قلت يا رسول الله أكلت مغافير وأنا أنظر إلى من هي بتكلم وتسمع عائشة ما بتسمع النبي صلى الله عليه وسلم أكلت مغافير؟ قال لا ما أكلت مغافير. قالت جرست نحله الإيش العرفت. فدخل على عائشة وعائشة بقى هي التي دبرت الأمر بأسره فطبخته طبخا هنيئا جيدا حتى يعني استطاب. فقالت يا رسول الله أكلت مغافير؟ وبعدين تقول بتوع لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب أن تظهر منه رائحة ليست جيدة. فقال لا إنما هو عسل عند زينب. قالت جرست نحله العرفض. قال والله لا أكل عندها. وخلاص وصلت لما تريد. للغرض النبي صلى الله عليه وسلم يريد ويبين أن من السنة أن يظهر منك أو تظهر منك الرائحة الطيبة لا سيما في الجمعة والجماعات واجتماع الناس وأيضا باقتراب الملائكة. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عرض عليه الطيب فلا يرد فلا يرد. ختاما لهذا الباب حديث ابن عمر رضي الله عنه رضاه أنه كان يعني يستجمر بالألوة بالعود بيستجمر وضع البخور الاستجمار وضع البخور على الجمر. وده أهل الخليج كثيرا يفعلونه. ترى يأخذ الشماخ هذا والغترة يدخل رأسه في الداخل يسبح في بحر هذا الطيب البخور. طبعا هذا أصلا من داب الصالحين كان يفعل ذلك الإمام مالك قبل أن يجلس في مجلس التحديث. وكان الإمام البخاري كذلك. وكان الإمام الشافعي يقال كانوا يأخذون الاسطوانة التي يجلس يعني تحتها يعلم الناس تمتلئ عودا وطيبا. فهذه من داب الصالحين أنهم كانوا يستخدمون الاستجمار البخور. وكان ابن عمر يفعل ذلك ويقول ويسند ذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم دلالة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن تظهر منه الرائحة الطيبة. والعلماء يقولون هذه جملة في جملة من الأحاديث التي دلت على استخدام الطيب واستحباب استخدام الطيب وقبول الطيب وعدم رده وإظهار الرائحة الطيبة من المؤمن لأن الملائكة تقارن المؤمن. قالوا وهذا يعني بشرط وبقيد ألا يكون قد يفعل ذلك تفخرا بين الناس أو علوا على الناس فينقلب المباح هنا حراما إن كانت النية بذلك. لأن الله تعالى لا يقبل من أحد أن يفتخر على أحد ولا أن يبغي أحد على أحد ولا أن يتكبر أحد. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أوحى الله إلي أن تواضعوا فلا يبغي أحد على أحد. فمن تواضع لله هكذا رفعه الله هكذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. نعوذ بالله من الكبر. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب. وإن شاء الله غدا ندخل على الكلام على النرد والنرد شير والكلام على الضمن والألعاب الحديثة التي وجدت عندنا هل هذه تحل أم لا تحل. نعم تفضل.